إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أيها الأحبة، ننتقل بعد ذلك للكلام على الحديث الآخر، وهو دعاء دخول الخلاء. هناك ما يقوله إذا وضع ثوبه، يقول بسم الله. وتطرقنا إلى قول اللهم أني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وجاء الكلام على ارتباطه بالتسمية. فهنا المؤلف قال بأنه يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث أو الخبث والخبائث. فذكر التسمية بأي اعتبار؟ يمكن أن يكون باعتبار أنها ثابتة استقلالا، ليكون ذلك أراد أن يضع ثوبه، فإذا أراد أن يدخل الخلاء فهو بحاجة إلى ذلك. هذا بالإضافة إلى الرواية السابقة التي ذكرها الحافظ ابن حجر رحمه الله، يقول بسم الله أدخل مستصحبا اسم الله أو مستعينا بسم الله. بسم الله أدخل، ثم يقول اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث بعضهم يرويه بالضم، ضم الباء وقبلها خاء مضمومة، خبث، وبعضهم يرويه بالإسكان سكون الباء مع ضم الخاء، الخبث والخبائث. فهنا الخبث جمع خبيث، والخبائث يقولون جمع خبيثة، هكذا فسره كثيرون ممن رواه وضبطه بالضم. الخبث قالوا ذكران الشياطين يعني الخبث، والخبائث يعني الإناث. هذا ذكره جماعة من أهل العلم. الخطابي رحمه الله قال إنه بالضم خبث، مع أن أكثر المحدثين أكثر أهل الحديث يرغونه بالإسكان الخبث، لكن الخطابي رحمه الله عد ذلك من أغلاطهم، من أغلاط المحدثين، قال إنه بالإسكان غلط، وأن الصحيح بالضم الخبث، فهو يرى أنه لا وجه له بالإسكان، فيكون عنده المعنى أنه استعاذ بالله من مردة الشياطين أو من الشياطين، من ذكورهم الخبث والخبائث يعني من إناثهم، يعني استعاذ من جميع الشياطين. هذا كلام الخطابي وهو مشهور، ويعلل رده للإسكان الخبث، يقول يكون المعنى غير منسجم ولا متجانس، يعني إذا قلت الخبث مصدر يعني الشر، طيب والخبائث إناث الشياطين مثلا أو الشياطين، يقول ما في تجانس، الاستعاذة من الشر ومن إناث الشياطين مثلا، لكن لو استعاذ لو كان بالضم فيكون استعاذ من الذكران ومن الإناث، يعني عطف الأعيان من الإناث إناث الشياطين على الأعيان من الشياطين الذكور، لكن الخبث والشر معنى من المعاني، والخبائث ذات. هكذا علله، رد عليه جماعة من أهل العلم كابن دقيق العيد والنووي وابن سيد الناس، وقالوا لا وجه لتخطئة المحدثين، فإن فعلا يعني خبثا الخبث الفعل يقولون تخفف عينه بالتسكين اتفاقا، وهذا ذكره جماعة كالقسطلاني، يعني يقولون لماذا يخطئ المحدثين في روايتهم بالإسكان الخبث، فإن العرب تخفف ذلك فتسكن الحرف الثاني بلا إشكال بالاتفاق، وسيأتي مزيد إيضاح لهذا. فالعلماء رحمهم الله يقولون يجوز إسكان الباء، يقولون لأن الخبيث إذا جمع، خبث جمع خبيث، إذا جمع يجوز إسكان الباء للتخفيف، يقولون مثل سبل سبل، كتب كتب، رسل رسل بالإسكان، يعني أنه لغة وأن هذا مشهور معروف ولا يصح إنكاره، لكن له أن يقول أن ترك التخفيف أولى، يعني الضم أولى لئلا يشتبه بالخبث الذي هو بمعنى المصدر. يعني هؤلاء الذين يردون يقولون العرب تخفف فيأتي الحرف ساكنا ويكون ذلك لغة فيكون بالتحريك والتخفيف، فلماذا التخطئة؟ هذا بصرف النظر عمن حمله على معنى كما سيأتي، يعني معنى المصدر أنه الشر وليس الشياطين، يعني بالإسكان. ولهذا فإن بعضهم يقول إنه بالإسكان الخبث بمعنى المصدر يعني الشر. طيب الخبائث، عرفنا أن الخطابي ينكر هذا، يقول كيف نعطف الخبائث وهي أعيان شياطين أو نحو ذلك على معنى وهو الشر، فهؤلاء يقولون الخبث هو الشر بالإسكان والخبائث صفة النفوس، فيشمل ذكران الشياطين وإناثهم الخبائث، يعني النفوس الخبائث من الذكران والإناث، فيصير استعاذ من الشر كله ومن النفوس الموصوفة بالشر، يعني استعاذ من الشر ومن الأشرار على الإسكان إذا لم يحمل ذلك على أنه مجرد تخفيف، أنه مجرد لغة وأن المراد معنى الاسم وهو الخبث جمع خبيث. إذا لم نقل بهذا وقلنا إن الخبث يعني المصدر فهو الشر، يكون تعوذ من الشر والأشرار، من الشر وأهل الشر، وهذا كما ترون هذا المعنى أوسع. ولهذا فإن صاحب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام لما ذكر أن جماعة ضبطوه بالإسكان إسكان الباء يقول ومعناه على هذا يكون الشر وهو معنى جامع حيث استعاذ من الشر وأهله وهم الخبائث، فينبغي للقائل مراعاة هذا المعنى العام. وبعضهم يقول إنه بالضم الشياطين، الخبث يعني الشياطين والخبائث يعني البول والغائط، استعاذ من شر الأول وضرر الآخر الثاني، يعني واضح استعاذ من شر الشياطين ومن ضرر هذه الفضلات التي لو بقيت واحتبست لهلك، ولكن الأكثر على خلافه. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول إنه بالضم أفصح وتسكن باؤه، يعني يجوز الوجهان، وذكر أمثلة لهذا من اللغة، وأن ذلك حينما يكون بالضم الخبث فهو جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يعني من الشياطين الذكران والإناث. قال لأنهم يحضرون في الغالب في المواضع القذرة حال قضاء الحاجة فيستعيذ بالله من شرهم جميعا. وقال بعضهم بتسكين الخبث يعني بمعنى الشر والمكروه والخبائث الأفعال الخبيثة، والمعنى أعوذ بالله من الشر كله وأعوذ بالله من الخبائث التي هي الأفعال الخبيثة. فعلى القول الأول استعادة من أسبابها، هذا كلام الشيخ رحمه الله. الأول ما هو؟ الخبث، الشياطين هي سبب الشر، فإن الشياطين هي أسباب كل شر، فإذا استعاذ منهم استعاذ من أسباب الشر. وعلى الثاني يكون قد استعاذ من الشر نفسه. أكمل الكلام في هذا في الليلة الآتية إن شاء الله تعالى، وأسأل الله عز وجل لي ولكم علما نافعا. اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب أحزاننا وجلاء همومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.